والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. أشهد خلقه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون انتقمنا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبي وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين

ولا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فأنا فسوف يغلق.